طب يعملوا منه ايه؟ ده اخر ما وصل حتى الحضارة الحديثة خدوا الخوص بتاعه بتاع النخل وراحوا هرسينه وعاملين منه الكرينة اللي بيعملوا منها الموبيليا الفخمة دي والمذهبة والمش عارف كله. وبعدين الجريل شوف بيعملوا منه الجريل ايه. وبعدين اسفل الجريل اللي احنا بنسميه الاحف ده شوف بيعملوا منه. شوف الليف اللي هو بين جذع الشجرة وبين الجريل شوف بيعملوا منه ايه. شوف جذع الشجرة بيعملوا منه ايه. يعني كل حاجة فيها ايه فيها فايدة. تعال بقى تشوف الحكمة ان الحق سبحانه وتعالى يجي في اعلى الجريلة يبسطها وفي اسفلها يضمرها. يعني يخلي الجريدة الخوص اللي فوق مبسوط واللي تحت عند الأحف مضمور. يبقى زي السلة. لأن لو ما عملش كده الفيران والحشرات تطلع تأكل البتاع وهو صغير البلع بتاع يوم عامل لها التشبيكة السلول. وبعدين عشان السل ما ينغرسش في النخلة عامل لها مسائد من الليف. شوف الليف الاحمر ده عامل ايه وشوف. تبارك الله احسن الخالقين. فبقول بقى من قطمير ما هو القطمير بقى اللي قال لك ان النواه دي فيها ثلاث اشياء. ومن تكريم النواه ان الله ذكر منها ثلاث اجزاء. فهنا قال ما يملكون من ايه من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو الغشاء الرقيق القوي اللي بيبقى ايه حوالين النوايا زي بتاع البيض كده زي غرق البيض. وبعدين قال لك فيها نقرة في ظهرها خلاص اسمه ايه نقير شر ونقير. ما املكه شر ونقير يعني مقدم تحت البتاع اللي في النواة. وبعدين في بطنها كده البطن بتاعها دي اسمه ايه فتيل. فجاب فتيل وجاب قطمير وجاب ايه نافل ايه كلها كلها في الايه في النخلة. ما يملكون من قطمير دليل على انهم ايه. نعم يا سيدي.